الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبعد أن بينت السورة الكريمة أن الصوم والدعاء والاعتكاف ومعاملات المالية كلها إنما شرعها الله عز وجل لتحقيق التقوى عند المسلمين، انتقلت الآيات بعد ذلك لتؤكد أن الحج والجهاد إنما شرعهم الله عز وجل كذلك لغايات وأهداف منها تحقيق التقوى. فبدأت الآيات الكريمة بالحديث عن الأهلة وبيان أنها مواقيت للناس والحج، ثم أمرت بعد ذلك بالجهاد والإنفاق في سبيل الله، وأن التهلكة إنما تكون في التخلف. فقال الله جل وعلا: يسألونك أي يا محمد عن الأهلة وتغير أحوالها لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدأت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. قل لهم: هي مواقيت أي معالم للناس يعلمون بها مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات، ويعلمون بها مواقيت الحج والعمرة. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها عند إحرامكم بالحج أو العمرة كما كنتم تزعمون في الجاهلية، فكنتم لا تدخلون البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، ولكن البر حقيقة بر من اتقى الله بترك مخالفته. وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام فهو أيسر لكم وأبعد عن المشقة، واتقوا الله لعلكم تفلحون أي لعلكم تفوزون بنيل ما ترغبون فيه والنجاة مما ترهبون منه. ثم أمرت الآيات بالجهاد والإنفاق في سبيل الله، فقال جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله أي وقاتلوا في سبيل الله ابتغاء رفع كلمته، الذين يقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله، ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال، إن الله لا يحب المعتدين أي لا يحب المتجاوزين ما حد لهم، وهذا منسوخ بآية براءة أو بالآية التالية وهي قوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم ولقيتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من مكة، وقد فعل بهم ذلك عام الفتح. والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أشد أي أعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه، كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين. فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم وأسلموا فإن الله غفور لمن تاب، فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي وقاتلوهم حتى لا توجد فتنة أي شرك ولا صد للناس عن سبيل الله، ويكون الدين أي العبادة كلها لله وحده لا يعبد سواه. فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم أي فلا عدوان اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله. الشهر الحرام بالشهر الحرام أي إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه،